وعن قلب الغفار وكاتب المحظور وعن قلب الغفار وتجلى جارة مني إليك وتجلى جارة مني إليك وتجلى جارة مني إليك حجابا كنت وجلى عني حجابا كنت وجلى عني عني حجابا كنت وتلاك الكون يا صاحي لدي وتلاك الكون يا صاحي لدي هذه انوار احمد مصطفى فوق بانت وجاوب قمري على الأيك ساجع فأذني لم تسمع سوى نغمة الهوى وإني منكم لا من الطير سامع. إذا غرقت قمرية فوق بانت وجاوب قمريا على الأيك ساجع فأذني لم تسمع سوى نغمة الهوى وإني منكم لا من الطير السامع. إذا غرقت قمرية فوق بانت سدت بكم العشاق لما ترنموا لعين تجازي ألف عين يوم لم تبطن قبابا نحو عيني ونحو غاب تجر ديون الشوق والقلب يجزم Oh. Thank you. وفي رحالي ترعرع العلم قتلا ومساحا يا حبيبي يا سيدي.